إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان لطائف قرآنية. لطائف قرآنية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرة أخرى بإذن الله عز وجل وبتوفيق منه سبحانه وتعالى شاء أن يجمعنا في هذا اللقاء لكي نقف وقفات مع كلام الله تلاقا من قوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنقف اليوم إن شاء الله تعالى مع كلمتين وردت في القرآن وقد استعملها أهل السوء من العلماء ومن طلبة العلم الذين لا يخرجون عن صنفين كما أشرنا في لقاء سابق، وقد شبههم الله عز وجل ببعض الحيوانات، إما حمير وإما كلاب، تلاقا من قوله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقوله سبحانه وتعالى كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالكلمتان هما كلمة التهلكة وكلمة الفتنة، وخاصة ما ورد في الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى في ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وفي سورة التوبة أو في سورة الأنفال الفتنة أكبر من القتل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فنقف مع التهلك أولا. التهلك استعمل هؤلاء من أجل قطع الطريق عن المجاهدين ومن أجل نشر الذل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لتبقى هذه الأمة مهانة بعيدة عن ثوابت عزتها المتمثلة في الجهاد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليبقى المسلم مستسلما لأعدائه مهانا مذلولا في هذه الحياة. وهذه الكلمة وهي التهلكة لنا معها وقفة انطلاقا من كلام العلماء، فنقف مع ما خرجه الحاكم في المستدرك عن أبي إسحاق السبيعي قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه قائلا يا أبا عمارة قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هل وفي الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل؟ يعني هل هو يعني هذه المسألة تتعلق بالانغماس وتتعلق بالإدخان في الأعداء؟ قال لا، ولكن الآية في الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفره الله لي. وفي رواية أخرى قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه إن حملت على العدو وحدي يعني انغمس في العدو فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال لا، فإن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني التهلكة لا علاقة لها لا بالجهاد ولا علاقة لها بالانغماس ولا بالإثقان في العدو، بل هي مطلوبة، بل عكس ذلك كما هو في رواية أخرى كما روى الترمذي وأبو داود والحاكم وابن حبان عن أسلم بن يزيد وهو أبو عمران قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم وأكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضال بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم يعني انغمس في صف الروم حتى دخل بينهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل الذي ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة فقال يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. لما أعز الله الإسلام وكثر ناصره قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الحقيقية هي التخلف عن الجهاد والرجوع إلى الأموال وإصلاحها وترك العدو وترك الغزو في سبيل الله. فما زال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. وقد بوب البيهقي الحادثة وبوب لها باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو ببلاد العدو استدلالا بجواز التقدم على الجماعة، وإن كان الأغلب أنها ستقتله، يعني أن التهلكة ليست هي الإلقاء بالنفس على العدو والانغماس فيه، بل هي عكس ذلك، بل هي التهلكة هي التراجع عن الجهاد وعن توابت العزة. ثم نصل بإذن الله عز وجل إلى الكلمة التالية ويتتعلق بالفتنة. الفتنة قال الله عز وجل في آيات كثيرة ذكر فيها موطن الفتنة، في قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وفي قوله سبحانه وتعالى: الفتنة أكبر من القتل. وقد استعمل هؤلاء في هذه الآية الفتنة أكبر من القتل استدلالا على أن أي فتنة سواء كانت أموال أو فتنة شبهات أو فتنة شهوات، الفتن بصفة عامة، قالوا بأن هذا أكبر من القتل، أكبر من القتل، ولذلك لا داعي للأمر بالمعروف ولا للنهي عن المنكر ولا لمقارعة الأعداء، بل نترك هذا الأمر، لأن الأصل هو أن يبقى الناس في أمان، وإن كانت أعراضهم وأموالهم ودماؤهم تحكم بغير شرع الله عز وجل، فهم يقصدون هذا الأمر. لكن الآية واضحة أن الله عز وجل قال: الفتنة أكبر من القتل، وفي آية أخرى: الفتنة أشد من القتل. يعني هنا كما جاء في تفسير هذه الآية، الفتنة هنا هي الكفر والشرك بالله، فأعظم فتنة على الإطلاق هي الكفر بالله والشرك والكفر، فأخطر من القتل، فأن نبال جميعا أهون لنا من أن يبقى الشرك ويبقى الكفر في البلد، وأن تحكم أعراض المسلمين ودماء المسلمين بغير شرع الله عز وجل. نقتل جميعا، نباد جميعا، أهون لنا من أن نبقى أو من أن تحكم هذه الأعراض وهذه الأموال وهذه الدماء بغير شرع الله وبغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والفتنة وردت في القرآن بمعاني كثيرة، وردت في هذه الآية: الفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل، بمعنى الشرك وبمعنى الكفر. وقد وردت في آيات أخرى بمعاني أخرى، كما في قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني عبرة. إذن وردت عبرة بمعنى العبرة، ووردت بمعنى الصب، واحذرهم في قوله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، يعني أن تأخذ الحذر من أن يصدوك عن هذا الدين القويم وأن يصدوك إلى دينهم، كما قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذا هو مقصدهم من قتالنا، حتى نكون مثلهم في الكفر، ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولن يرضوا علينا أبدا، كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى أن بعض العلماء قالوا: ولو اتبعت ملتهم فلن تحقق رضا هؤلاء، فلن يرضوا عنك أبدا. إذن فهنا الصد، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وجاءت في آية أخرى بمعنى العذاب في قوله تعالى: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، يعني ذوقوا العذاب الذي تستحقونه بأفعالكم بأعمالكم التي كنتم تقومون بها في الدنيا، فكان جزاؤكم هذا العذاب وهو الخلود في النار. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وبالتالي فنقطع الطريق عن هؤلاء الذين يستعملون هذه الآيات وهذه الكلمات في غير محلها، فهو قول حق أريد به باطل، فهؤلاء أهل السوء سواء كانوا من طلبة العلم وهم لا علم لهم في الحقيقة، لأن العلم إنما يراد به الخشية، يراد به الخشية والوقوف عند حدود الله، بل هؤلاء تعلموا من أجل ماذا؟ من أجل تطويع النصوص وإسقاطها على هزيمتهم، ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد، بل هم نشروا هذا الذل ونشروا هذه الشبهات في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فما اقتصروا على هزيمتهم بل أرادوا أن ينشروا هزيمتهم النفسية في شباب الأمة الذين ما زالوا على الفطرة السليمة وما زالوا ما تعرضوا لهذه الأمراض المتمثلة في فقدان الشجاعة التي أصيب بها هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الثابتين على الحق. هذا وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.